بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وهو أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ابن أم مكتوم معروف، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أعمى. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة في الغزوات الكبيرة، استخلفه على المدينة، إلا في غزوة تبوك فقد استخلف علي رضي الله عنه. كان يستخلفه، وحينئذ فإنه هو الذي يؤم الناس، يستخلفه على المدينة إماما وأميرا ومدبرا. رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا صحة إمامة الأعمى، ولا أعلم في إمامته خلافا، لكن البصير مقدم ومفضل عليه عند الفقهاء. يقولون البصير مقدم، يعني عند التساوي في القراءة والعلم بالسنة والهجرة والتساوي، البصير مقدم، لأنه يقولون انه اكثر، يعني اقدر على الاحتراز من مثلا احتراز من النجاسه ومن الاعمى، يعلنون بمثل هذا. يمكن انه ايضا يدخل فيه اكثر ضبط، يعني للقبله تجده، لكن الاعمى يمكن ينحرف يمين ويسار، ما يحتاج يوجه. فهو إمامة البصير مع التساوي في موجبات التقديم يعني أولى من الأعمى أولوية. أما الصحة فتصح إمامته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح عند أهل السنة، أنه تصح الصلاة وتشرع الصلاة وتجب الصلاة على كل مسلم، وتصح الصلاة خلف كل مسلم، كل من صح الصلاة على الصحيح. وإن كان في المسألة الثانية يعني خلاف، فتصح الإمامة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذه المسألة منصوصة عند في كتب العقائد، أن من مذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الولاة، خلف الأئمة، خلف الأمراء، خلف الأئمة، والصلاة خلف الفاسق. وإن قال بعض أهل العلم إنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق، لكن الصحيح أنها تصح وإن كان العدل أولى منه، لكن ما دام إنه مسلم. أما من يقول لا إله إلا الله وهو منافق أو هو مشرك فلا يصلى خلفه، لأنه ناقض لهذه الكلمة، يقولها بلسانه وينقضها بفعله. فعندي مثل الرافضة ما تصح الصلاة خلفهم، ما تجب، لأن دينهم ومذهبهم قائم على الشرك، بخلاف أهل المعاصي أو أهل البدع الأخرى التي لا تكون مكفرة. صلوا على من قال لا إله إلا الله، وكذلك الصلاة عليهم. نحن نقول في صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني الميت، صلوا على، تشرع الصلاة على كل من مات من المسلمين. لكن دلت السنة ودل الآثار على أنه يشرع ترك الصلاة على من اشتهر بفجور وفسق، أو كان موته بفعل معصية. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، ترك الصلاة عليه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يترك الصلاة على من مات وعليه دين ولم يخلف له وفاء. فلما فتح الله عليه الفتوح وتوفر المال في بيت المال، قال من ترك مالا أو ضياعا فإلي وعلي. لا، قال ومن ترك دينا فإلي وعلي، ومن ترك مالا أو ضياعا فلورثته. فقد يستحب ترك الصلاة على بعض المسلمين، لكن لا من كل أحد، لا بمعنى أنها لا يصلى. ولهذا كان يقول لمن عليه دين صلوا على صاحبكم، زجرا عن تحمل حقوق الناس بلا مقابل. هكذا إنسان شرير مشهور يترك مثلا الإمام أو العالم أو الرجل الذي يرغب الناس في صلاته، يترك الصلاة عليه ويظهر ذلك، يظهر حتى زجرا عن هذا الفعل وعن هذا المسلك، فيكون هذا الترك من نوع التعزير، تعزير له وزجر لغيره. يعني بل هو المغلب إرادة الزجر، زجر الغير. أما التعزير له يمكن يقال إنه ما له معنى، لأنه مات، ما يعني ما لن يستفيد بترك الصلاة عليه شيئا. لكن المراعى هو زجر الآخرين عن حاله وعن سيرته. انتهى الباب. بقي حديث أحسن الله إليكم بالنسبة يعني الفسقة كالمضربين المشهورين، هل يصلى عليهم؟ من هذا النوع صلى عليهم مسلمين، صلى عليهم، لكن إذا ترك على وجه الذي ذكرت. وأهل الأهواء أحسن الله إليكم، أهل الأهواء كل مسلمين كالروافض، ما دام مسلم هذا حكم. الروافض ترون الصلاة عليه؟ تقول الروافض الرافضة؟ لا لا، الصلاة على الرافض ولا الصلاة خلفه. نعم. مثلا في إيذاء لأهل الميت فليكن المشكلة، كما تعلمون سيدنا حذيفة كان لا يصلى على، لكنه كان بدون أن يشعر بها. من قال لك إنه حتى سيدنا؟ لكن من قال لك إنه يترك الصلاة ولا يشعر بها أحد؟ لا، من قال لك؟ من أين لك؟ كان يترك الصلاة، أمر ظاهر. نعم. صلى الله عليكم، بعض البلاد اللي فيها أهل أهواء كالإباضية أو الزيدية يصلى على الميت يعني أو يهجر؟ يجري على هذا المنوال اللي تقدم للزجر، لا أنه لا يصلى عليه كما نترك الصلاة على الكافر. صلى الله عليكم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف لكن معناه أيضا صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يقتضي أنك إذا أدركت الإمام على حال تصلي معه وتقضي ما فاتك، فمعناه صحيح للحديث الصحيح. نعم. أنت أحسن الله إليك. ما لم تكن فتنة، إذا كان يتولد على شر. نعم. باب صلاة المسافر والمريض. الحمد لله هذا موقف. نعم. بعده. نعم. فوائد المستمع. نعم يا محمد. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، تبارك الله. الحمد لله. شغل لا تصلي عليه، وأنا لا أصلي عليه إذا كان من هذا النوع، لكن ما تروح تقول لا تصلون عليه يا جماعة، ترى كذا هذا يولد شر. هذا ناس يصلون ما يدرون، كان الناس يصلون، المنافقين يصلي عليه أكثر المسلمين، حتى حذيفة ما يترك، ما هو بيقول للناس ترى هذا أخبرني رسول الله أنه منافق لا تصلون عليه، هذا صحيح أنه ما كان، لكن يترك. تقول اللي حاله مستورة خلف ستر الله، المهم هذا هو الطريق، الشيء اللي المشهور بالشر يترك الصلاة من علم بحاله، وإذا كان يمكن انه، اما من كان يعني يظهر من حاله انه كافر. نعم. لا اله الا الله، حتى الكفار يقولون، الفقهاء يذكرون لا صار لك جار كافر ومات ميت، ويمكن تعزيه في ما هو يعني من باب انه مصاب، فهي مصيبه عندهم ايه، لكن ما لا بس ما تترحم عليه. لا هذا عندك، لكن عند اهله يجدون لا يعني لا حول ولا قوة. المهم انه محارب لله ورسوله هذه عندك، لكن هم لا، ما هذا عندك انت، لكن هم هذا ابوهم وفقدوا كفلهم، واللي هم ابوهم هذا ابوهم. نعم.